وكل خيرات أيما تكونوا يؤتكم الله جميعا. ومن حيث خرجت فأولي وجهك وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منكم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم كما أرسلنا فيكم يتلو عليكم يا ما Yeah. قالوا